ومن سورة النبأ إلى سورة التطفيف. في لابثين القصر شد فز خفلا كذاب رم رب اخفض الرفع كلا ضبا كفى الرحمن الظل كرا ناخرة امدد صحبة غث وترى خير تزكى ثقلوا حرم ضبا له تصدى الحرم منذر ثبا نوم فتنفع صب الرفع نوى إنا صبب نفتح كفى وصلا غوى وخف سجرت شذا حبر غفى خلفا وثقل نشرت حبر شفا وسعرت من عن مدى صف خلف غد وقتلت ثب بضنين الضار غد حبر غنى وخف كوف عدلا يكذب ثبت وحق يوم لا.